بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدته المسماة الوسطية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قوله رحمه الله بسم الله بدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أن الله سبحانه وتعالى أنزل البسملة ابتداء أي سورة وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في البسملة هل هي آية من سورة الفاتحة وآية من كل سورة أم لا؟ اختلف على أقوال فقول بأن البسملة آية من سورة الفاتحة ومن كل سورة هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وقول أنها ليست كذلك هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله وقول أنها آية من سورة الفاتحة وليست آية في غير ذلك هذا قول إمامين أبي حنيفة وأحمد والصحيح إن شاء الله تعالى هو ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله أنها آية مستقلة من سورة الفاتحة ومن كل سورة آية مستقلة من سورة الفاتحة ومن كل سورة يعني آية في أول كل سورة والدليل حديث فضل قراءة سورة تبارك من سورة الملك حيث قال صلى الله عليه وسلم إن سورة القرآن 30 آية شفع لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك وهذا حديث صحيح فسورة الملك بدون البسملة 30 آية سورة الملك بدون البسملة 30 آية فدل هذا على أنها آية مستقلة أول كل سورة آية مستقلة ذكرنا أنها آية مستقلة في أول كل سورة وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان صلى الله عليه وسلم يبدأ بها في مراسلاته، وكذلك عندما كتب معاهدة صلح الحديبية قال علي رضي الله عنه اكتب بسم الله، ويشرع القول بسم الله إذا تعثرت دابة، حيث قال صلى الله عليه وسلم لأبي تميمة وقد كان وليد النبي صلى الله عليه وسلم فعثر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو تميمة تعس الشيطان، فقال لا تدعون تعس الشيطان، فإنك إذا كنت تعس الشيطان تعاظم، وقال لقوتي صرعته إذا قلت بسم الله تصارف حتى يصير مثل الذباب، وهذا من تأثير بركة بسم الله. والبسملة إعرابها بسم الله اسم جار ومجرور متعلق بمحذوف متأخر، متعلق بمحذوف متأخر، هذا المحذوف فعل عند الأكثرين لأن الأصل العمل للأفعال، واسم عند بعض أهل العلم سيكون تقدير بسم الله أبتدئ تصنيف العقل، بسم الله أبتدئ، فهذا فعل متأخر جار ومجرور متعلق بمحذوف فعل متأخر بسم الله أبتدئ، وحذف معلوم حذف معلوم نظرا لتكرار الاستخدام، فمثلا بسم الله آكل، بسم الله أشرب، بسم الله أتكلم، بسم الله أركب، فهذا هنا تكرار وتجدد واستمرار، فيورث هذا الفعل ويكون التقدير بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا عند الأكثرين أنه متعلق بمحذوف فعل، وعند بعض أهل العلم متعلق بمحذوف اسم ويكون التقدير بسم الله ابتدائي، بسم الله ابتدائي جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، والمبتدأ محذوف مقدر بسم الله ابتدائي. بسم الله لفظ الجلالة هنا مضاف إليه بالكسرة، الرحمن صفة أولى والرحيم صفة ثانية، بسم الله الرحمن الرحيم، والباء هنا للمصاحبة وقيل الاستعانة، يعني بسم الله أبتدئ تصنيفي، يعني أبتدئ تصنيفي مصاحبا بسم الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، هذا معنى الباء التي هي حرف الجر. يقول الشيخ المعتمين رحمه الله وإعراب البسملة ومعناها تكلم فيه الناس كثيرا وفي متعلقها، وأحسن ما يقال في ذلك أنها متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام، فإذا قدمتها بين يدي الأكل يكون التقدير بسم الله آكل، وبين يدي القراءة يكون التقدير بسم الله أقرأ، ولماذا قدرناه فعلا؟ يقول لي أن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء، ولهذا كانت الأفعال تعمل بلا شرط والأسماء لا تعمل إلا بشرط، لأن العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء. الفعل يرفع فاعلا وقد يتعدى نصب مفعول أو مفعولين من شروط: صلى محمد العصر. فالفعل هنا رفع فاعلا ونصب مفعولا به من شروط، لكن الاسم إذا كان يعمل عمل الفعل فلا بد من شروط. اسم الفاعل إذا كان معرفا بأل فإنه يعمل من شروط، وإذا كان مجردا من أل فلا بد من شروط، فلا بد أن يعتمد على ابتداء أو نفي أو استفهام أو موصوف. لذلك قال هنا الأسماء لا تعمل إلا بشرط، الأسماء لا تعمل إلا بشرط. مثلا نقول مثلا الواهب الواهب الخير، الخير هنا مفعول به لاسم الفعل العام المحلى بأل. ونقول مثلا عارف أخوك حكم الصلاة، عارف أخوك حكم الصلاة، فهنا عارف الفعل ومجرد من أن فيعمل الشرط، شرط الاستفهام أعرف أخوك حكم الصلاة، أخوك هنا فعل وحكم مفعول به والصلاة مضاف إليه، فهنا اسم فاعل عام في شروط. لذلك يقول ده معنى كلمة ولهذا كانت الأفعال تعمل بلا شرط والأسماء لا تعمل إلا بشرط، لأن العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء. ونقدره متأخرا بفائدتين: الحصر، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر فيكون بسم الله أقرأ بمنزلة لا أقرأ إلا ببسم الله. فالحصر تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، وتيمنا بالبداءة باسم سبحانه وتعالى. ونقدره خاصا لأن الخاص أدل على المقصود من العام. إذ لم يمكن أن أقول التقدير بسم الله أبتدئ، لكن بسم الله أبتدئ لا تدل على تعليم المقصود، لكن بسم الله أقرأ خاص، والخاص أدل على المعنى من العام. بسم الله، بسم الله الاسم اختلف النحاة في مادة اشتقاقه، فالنحاة البصر قالوا مشتق من السبوب الذي هو العلوم والظهور، ونحاة الكوفة قالوا مشتق من السماء وهي العلامة، وكلاهما صحيح من حيث المعنى. فالاسم يعلي ويغلب المسمى، وهو أيضا علامة على الشخص. يعني مثلا محمد هذا يظهر بين الناس، فنقول ها هو محمد واقف على أول شارع. الاسم هذا أظهر صاحبه وميزه، كما أنه علامة عليه. قل أتت اسم علامة على حيوان بصفة معينة تميز عن غير من الحيوانات. بسم الله، الله علم على المعبود بحق سبحانه وتعالى، والله ذو الألوهية على خلقه أجمعين. وأيضا الجامع لمعاني الأسماء الحسنى وصفات العلى. نقول الله الرحمن الرحيم، ولا نقول الرحمن الله، إنما نقول الله الرحمن الرحيم. فلماذا؟ لأن الله اسم علم على ذات الرب سبحانه وتعالى جامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولا يسمى به غيره سبحانه وتعالى. ومعناه المألوف، الله معناه المألوف المعروف، مشتق من الفعل أليه، أليه يأله إلهة يعني عبد يعبده عبادة، فهو المعبود سبحانه الذي تؤلهه القلوب محبة وتعظيما. قال الله سبحانه وتعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. يعني ايه وهو الله في السماوات؟ يعني وهو الله المألوه المعبود في السماوات وفي الأرض سبحانه وتعالى. وهو الله في السماوات أي المعبود المألوه الذي يعظم سبحانه وتعالى وينقاد له ويصبع في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم سبحانه. الرحمن الرحيم، الرحمن أيضا علم على ذات الرب سبحانه وتعالى، وهو يا اسم الرحمن يدل على صفة الرحمة خاصة صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، وهو على وزن معناه بمعنى ذو الرحمة الواسعة، لأن صيغة فعلان في اللغة تدل على السعة والامتلاء. فرج غضبان يعني قد امتلأ غضبا. الرحمن اسم لله تعالى على وجه المبالغة من الرحمة، يدل على صفة ذاتية قائمة به سبحانه. الرحيم دل أيضا على صفة الرحمة، لكن صفة فعل، صفة فعل فهي متعلقة بالمرحوم: وكان بالمؤمنين رحيما. ولم يقل سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحمانا، وإنما قال: وكان بالمؤمنين رحيما، لأن الرحيم اسم كريم له سبحانه يدل على صفة الرحمة التي هي صفة فعل متعلقة بالمرحوم. وصفة الفعل تتعلق بالمشيئة، يتكلم إذا شاء، يرحم إذا شاء سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم. وبعضهم قال: الرحمن رحمة عامة، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. يقول الشيخ رحمه الله: ولما كانت رحمة الله للكافر رحمة خاصة في الدنيا فقط، فكأنها لا رحمة لهم، لأنهم في الآخرة يقول تعالى لهم: إذا سألوا الله أن يخرجهم من النار وتوسلوا إلى الله تعالى بربوبيته واعترافهم على أنفسهم: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فلا تدركهم الرحمة بل يدركهم العدل. فيقول سبحانه: اخسأوا فيها ولا تكلمون. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. الحمد لله، الحمد هو ذكر محاسن المحمومة، الحمد هو ذكر محاسن المحمومة ما حبه وتعظيمه وإجلاله. الحمد لله هذا أبلغ الحمد، ومعناه ذكر محاسن المحمود مع محبته وتعظيمه وإجلاله. والله تعالى يحمد على كماله عز وجل وعلى إنعامه، فنحن نحمد الله عز وجل لأنه كامل الصفات من كل وجه، ونحمده أيضا لأنه كامل الإنعام والإحسان ومالك من نعمة فمن الله. وأكبر نعمة أنعم الله بها على الخلق إرسال الرسل الذي به هداية الخلق. هذا ثم من أعظم النعم على العبد أن هداه الله للإيمان، كما سمعنا في الصلاة يمنون عليك أن تسلم، قل لا تمن عليك إسلامك، فلله يمن عليك أن هداكم للإيمان. أعظم منه لله علينا أن هدانا للإيمان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال المجاهد: لا أدري أي النعمتين علي أفضل، أن هداني الله للإسلام أم عافاني من تلك الأهواء. أن هداني الله للإسلام أعظم نعمة، وأن يعافيك الله من الأهواء المبتدعة فنعمة بعدها عظيمة، أن يصون الله الدين. والمراد بالرسول الحمد لله الذي أرسل رسوله هنا الجنس، فإن جميع الرسل أرسلوا بالهدى ودين الحق، ولكن الذي أكمل الله به الرسالة هو محمد صلى الله عليه وسلم، ففيه ختم الأنبياء تم به البناء، كما وصف نفسه صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرسل كرجل بنى قصرا وأتم، إلا موضع لبن، لبن الحجر، إلا موضع لبن، فكان الناس يأتون إلى هذا القصر ويتعجبون منه، يعني يتعجبون من جماله، إلا موضع هذه اللبنة، يعني لو تم البناء لهذه اللبنة لكان بناء مشيدا جميلا عظيما. فقال صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، الهدى الباء هنا المصاحبة، الهدى هو العلم النافع. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى أي بالعلم النافع، والعلم النافع هو العلم الذي يقرب من الله ومن طاعته ويبعد عن مساقطه. ودين الحق هو العمل الصالح، لأن الدين هو العمل أو الجزاء على العمل. الدين مثلا فلان يقول: أنا أدين لله بهذا، يعني أتقرب إلى الله تعالى بهذا العمل. إن الدين عند الله الإسلام يعني العمل المرضي الذي تتقربون به إلى الله تعالى هو الإسلام. وأما الجزاء فقوله تعالى: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني الجزاء الحق. والحق ضد الباطل، وهو أي الحق المتضمن لجلب المصالح ودرء المفاسد في الأحكام والأخبار ليظهره على الدين كله، يعني أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق لأجل ماذا؟ اللام للتعليق، لأجل ماذا؟ لأجل أن يظهره ويعليه، ليظهره أي ليعليه، فالظهور بمعنى العلو. ومنه ظهر الدابة يعني أعلاها، ومنه ظهر الأرض يعني صفها، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس لما كسبوا ما ترك على ظهرها، يعني على ظهر الأرض على سطح الأرض من دابة. والهاء في مظهرة، هل هو عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم أو عائد على الدين؟ يعني يظهر الدين ولا يظهر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان عائدا على دين الحق فكل من قاتل لدين الحق سيكون هو العالي، لأن الله تعالى يقول ليظهره، يظهر هذا الدين على الدين كله، وعلى ما لا دين له فيظهره عليه من باب أول. يعني يظهر هذا الله تعالى هذا الدين على اليهودية والنصرانية، ومن لا دين له من باب أول. إذا الذي كلم الدين الله تعالى سيظهر هذا الدين الحق على هذه الأديان الباطلة، والذي ليس له دين سيظهر الله تعالى هذا الدين الحق على يده، لأن من لا يدين أخبث ممن يدين بالباطل باطل. فإذا كل الأديان التي يدعو أهلها أنهم على حق سيكون دين الإسلام عليها ضائعا، ومن سواه من باب أولى. إن كان عائدا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنما يظهر الله رسوله. لماذا؟ لأن معه دين الحق. هذا معنى مهم جدا للكلمة. الله تعالى سيظهر رسوله. لماذا؟ لأن معه دين الحق. وعلى كلا التقديرين سواء الهدى على الدين او على الرسول، فان من تمسك بهذا الدين الحق فهو الطاهر العالم، ومن ابتغى العزه في غيره فقد ابتغى الذل، لانه لا غرور ولا عزه ولا كرامه الا بالدين الحق. ولهذا أنا أدعوكم معشر الإخوة إلى التمسك بدين الله ظاهرا وباطنا في العبادة والسلوك والأخلاق وفي الدعوة إليه، حتى تقوم الملة وتستقيم الأمة. هذا الدين ظاهر ومنصوب، وعد الله عز وجل بذلك وعده مخاطر، سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، وقدر المقدور وحكم اللازم ان هذا الدين مشترك واهله كذلك. فعلى حسب تمسكنا بهذا الدين وعلى حسب بذل مسرنا وجهدنا من دعوه الى هذا الدين يكون لنا نصيب من العلو والظروف. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. والله سبحانه وتعالى يقول لموسى عليه السلام: انك انت الاعلى. الاعلى سندا، الاعلى نصران، الاعلى حكم، لأنه رسول من عند الله يدعو إلى الله تعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جزاء من جنس العمل. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرد مبلغا أوعى من ذلك. تجد أهل الحديث في وجوههم نظارة، في وجوههم نظرة، فلهم نصيب من هذا الحديث. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأتاها كما سمعها، فهذا جزاء من جنس العمل. فإنه لما حفظ السنة ليحفظها على الأمة فإن الله عز وجل أجعل نصيبا من هذه النطرة. كذلك أيضا تكون قوة الشكر عند الداعي على حسب نصيبه من كتاب الله. فالقرآن أقوى حجة، فتكون حجتك قوية على حسب ما معك من كتاب الله تعالى. فكلما ازددت من كتاب الله علما كلما قويت حجتك. وإذا أكثر العبد سجودا لله فإن الله يزيده اقترابا منه، قال سبحانه واسجد واقترب. فإذا أكثر العبد السجود لله قربه، ويكون في معية الله خاصة. ونستحضر دائما قول عمر رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين. فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. العزة بطاعة الله، العزة بالاستمساك بالله والاعتصام به وبهذا الدين ومتابعة المحسوم صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الله عز وجل. لك نصيب من هذا العلو وهذا الضرور. طبعا عشر الصدق لله، لأن من رأى رأى الله ومن سمع سمع الله، يعني يحقره الله ويصابره. أما من دعا إلى الله بصدق وإخلاص فله نصيب من هذا الضرور. وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. قال أهل اللغة: الباء هنا زائدة لتحسين اللفظ والمبالغة في الكفاية، وأصلها وكفى الله. وشهيدا تمييز محول عن الباء، فأصلها وكفت شهادة الله. والمؤلف جاء بالآية، ولو قال قائل: ما مناسبة كفى بالله شهيدا لقومه يظهره على الدين كله؟ قيل المناسبة ظاهرة، لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء يدعو الناس ويقول: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. ويقول بلسان الحال: من أطاعني سالمته ومن عصاني حاربته. ويحارب الناس بهذا الدين ويستبيح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم، وهو في ذلك منصور مؤزر غالب غير مغلوب. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يحمد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمح، وجعل الكل والصغار على مخالفة والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحكمة والموعظة الحسنة وبالحرف. فالموعظة الحكمة والموعظة الحسنة فمن قبلها فاز وسعد في الدنيا وأفلح في الآخرة، ومن لم يقبلها قبلها بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وغرض الجهاد والدعوة نحو الحال ليس الغرض سفك الدماء أو أخذ الأموال أو غير ذلك، إنما الغرض هو الدعوة على الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الإنجيل عن يحيى يوحنا المعمدان هو يحيى عليه السلام، قال: وسيأتي بعدي من هو أقوى مني وعميل الناس بالماء والنار، صلوات الله وسلامه عليه. فهذا في محمد صلى الله عليه وسلم وليس في عيسى عليه السلام. فعيسى كان يعمل الناس بالماء، أما الذي يعمل الناس بالماء والنار هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يدعو الناس إلى التوبة بالماء، يعني بالحكمة الموعظة. فمن أباها يقبلها بالنار، فهو الحرب والجهاد والقتال، حتى يقضي الله امرا كان مفعولا صلوات الله وسلامه عليه. يقول فهذا التمكين له في الارض، اي تمكين الله لرسوله في الارض، شهاده من الله عز وجل فعليه لانه صادق وان دينه حق، لان كل من افترى على الله كذبا فمآلوه فلان، فالزوال والعدم. وانظر الى الذين ادعوا النبوه ماذا كان مآلوه؟ ان نصوا واهلكوا. كان سيدنا الكذاب، سيدنا الكذاب لقب نفسه برحمن اليمان، تجلدت باسم خاص بالله تعالى، اسم الرحمن، فما يزال وصفه ولقبه الكذاب، مسيلما كذاب. والاسود العنف وغيرهما ممن دعوا له كلهم تلاشى وبان بطلان قولهم وحرم الصواب والثبات. ها لكن هذا النبي، لكن هذا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم على العهد، دعوته الى الان الحمد لله باطله، ونسال الله ان يثبتنا واياكم عليه، دعوته الى الان باطله الى ان تقوم الساعه، ثابته راسخه، يستباح بدعوته الى اليوم بما منا وانا من الكفار اموالهم، وتسلم التامه بيده، هذه الشهاده فعليه، ما اقبله الله ولا فضحه ولا كذبه. ولهذا جاءت بعد قوله ليظهره على الدين كله، يعني في كل في هذه الايات التي وردت ان دين محمد صلى الله عليه وسلم ظاهر منصور الى اليوم نراها نرى السلائل عليها. ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد بمعنى اقر بقلبي ناطقا بلساني، لان الشهاده نطق واخبار عما في القلب، بمعنى كلمه الشهاده يعني اشهد بقلبي وبعيني ان لا اله الا الله، اشهد. فالشهاده نطق واخبار عما في القلب، فانت عند القاضي تشهد بحق فلان على فلان، وتشهد باللسان المعبر عما في القلب، وبدون ذلك لا يصح اسلام احد. فلكي يصح اسلام احد لابد من نطق القلب، فقول القلب التصديق، وقول اللسان هو اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فمن نطقها بلسانه ولم ينطقها بقلبه لم يصدق بها، فيحكم له بالاسلام الظاهره، وحسابه عند الله عز وجل فيما يستفره. وصيرت الشهاده دون الاقرار، يعني مثلا اقر ان لا اله الا الله، ليه اشهد ان لا اله الا الله؟ لأن الشهادة أصلها من شهود الشيء، أي حضوره ورؤيته، كأن هذا المخبر عما في قلبه الناطق بلسانه كأنه يشاهد الأمر بعينه. أشهد أن لا إله إلا الله، أقر بالقلب وبلساني وبعينه بكل جريحة فيه أنه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وعلى هذا يكون خبر لا محذوفا، ولفظ الجلالة بدلا من لا إله إلا الله إعرابها لا نتائجين، فاعمل عمل إيمان. إله اسمها مبنى على الفتح محل نصر، وخبرها محذوف تقديره حق، لا اله حق الا الله، وإلا ده استثناء. والله بدل بدل من الخبر المحل، لذلك أتي مرفوعة لا إله إلا الله دي مرفوعة. مرفوعة ليه؟ للبدلية، إن كلمة الله لفظ الجلال بدل من الخبر المحدود تقديره حقا. الله حق وما سواه باطل، المعبود الحق هو الله تعالى وما سواه باطل، لا إله حق إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده، ده توكيد، توكيد الإسلام، لا إله إلا الله وحده. وحده هنا حال، حال كونه واحدا سبحانه وتعالى، تأكيد للإسلام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له تأكيد للنفي، لا إله تأكيد للنفي، إقرارا به، إقرارا مصدر. وإن شئت فقل إنه مفعول مطلق، لأنه مصدر معناه لقوله أشهد، أشهد إقرارا. وأهل النحو يقولون إذا كان المصدر بمعنى الفعل دون حروفه فهو مصدر معنوي، أشهد إقرارا، أشهد إقرارا، المصدر بمعنى إيه؟ بمعنى الفعل أو مفعول مطلق. وإذا كان بمعناه وحروفه باسمه إيه؟ توكيد لفظ، مصدر لفظ، كقمت قياما، قمت قياما، هنا إيه؟ المعنى واللفظ، وقمت وقوفا، ده معنى، ده مصدر معنوي، وجلست جلوسا، لفظ، جلست قعودا، معنوي، وتوحيدا، مصدر مؤكد من قوله لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم وابن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي الذي هو من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم، أشرف الناس نسبا عليه الصلاة والسلام، الوحيد الرسول الوحيد من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. وباقي الأنبياء كانوا يريد من يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول الوحيد الذي من ذرية إسماعيل عليه السلام ومن ومحمد صلى الله عليه وسلم، ودي دعوتنا سيدنا إبراهيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك صلى الله عليه وسلم قال دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم. هذا النبي الكريم هو عبد الله ورسوله، هو أعبد الناس لله وأشدهم تحقيقا لعبادته. كان عليه الصلاة والسلام يقوم في الليل حتى تورم قدماه، ويقال له كيف تصنع هذا وقد غفر الله لك من تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أثنى على العبد الشكور حين قال عن نوح إنه كان عبدا شكورا، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى ذي الغالب وأن يعبد الله تعالى حق عبادته، ولهذا كان أتقى الناس وأخشى الناس لله وأشدهم رغبة فيما عند الله، هو عبد لله، ومقتضى عبوديته أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، وليس له حق في الربوبية إطلاقا، بل هو عبد محتاج إلى الله، مفتقر له يسأله ويدعوه ويرجوه ويخافه، بل إن الله أمره أن يعلم وأن يبين بلاغا خاصا، لأنه لا يملك شيئا من هذه الأمور، فقال قل أي قل يا محمد الناس لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء صلوات الله وسلامه عليه. في يوم بحر شد في رأسي وكسرت رباعيته ودخلت حلق المغفر في وجهي ووقع في الحفر التي حفرها أهلنا الراهب الفاسق صلوات الله وسلامه عليه فمس السوف ولا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه. لو كان يعلم الغيب ما أرسل إلى ما أرسل 70 من القراء وغيرهم إلى بئر إلى وقع معروفة بئر الرجاء وبئر معونة وقتلوا جميعا وضع جميعا إلا واحد نجا. فلو كان يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم ما أرسله. إنما لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عنه وأمره أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه. هو يتبع ما يوحى إليه ونحن أولى وأولى أن نتبع ما أوحي إليه صلوات الله وسلامه عليه. وأمره أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا يعني ملجأ يعني إني أطعتكم وعصيتكم لن أجد من دونه عز وجل من جاء ألجأ إليه إلا بلاغا إلا هنا استثناء منقطع لكن بلاغا هو مبلغ عن ربه يبلغ عن ربه سبحانه وتعالى. وهذا يبين لنا أنه لا بد من التفريق بين حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم بين حق المرسل وحق المرسلين. فحق المرسل سبحانه وتعالى عبادته وحده ولا شريك له وحق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو المرسل إفراد بهذا إفراد صلى الله عليه وسلم بالمتابعة بالطريق الطريق الموصل إلى الله تعالى لا يكون إلا من طريقين صلوات الله وسلامه عليه. لكن ينفع أن أخلط بين الحقين ينفع أنني أقول يا رسول الله اشفيني ذقني خلطت بين حق الله وحق الله صلى الله عليه وسلم فالذي له أقول اشفيني هو حق الله سبحانه وتعالى عبادته وحده لا شريك له. إنما صلوات الله وسلامه عليه حقه تصديقه فيما أخبر واتباعه فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر صلوات الله وسلامه عليه. يعبد الله بما شرع صلوات الله وسلامه عليه. إن هذا فرق بين حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه عبد لله ومقتضى هذه العبودية أنه لا حق له في شيء من شؤون الربوبية إطلاقا. إذن هو ليس بخالق ولا مدبر ولا مالك ولا رزاق ولا يملك ضرا ولا يملك نفعا وليس صلوات الله وسلامه عليه ليس له من ذلك شيء إنما الله تعالى حتى ما يشرعه فإنما يكون بوحي من الله سبحانه فالذي له حق التشريع هو الله وحده لا شريك له. وإذا كان محمد صلوات الله وسلامه عليه بهذه المثابة فما بالك بمن دونه من عباد الله فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا لغيره ولا لغيرهم أبدا. وبهذا يتبين سفه أولئك القوم الذين يدعون من يدعونهم أو من يدعونهم أولياء من دون الله عز وجل. العبودية هنا العبودية الخاصة، أليس الله بكاف عبده؟ بلى سبحانه وتعالى. العبودية عبودية خاصة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ألا تبالغ في مدحي كما بالغت النصارى ابن مريم، فأنزلته فوق منزلتي التي أنزله الله إياها فقالوا عنه الله أو ابن الله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ورسول هذا أيضا وصف لا يكون لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم النبيين فهو رسول الله الذي بلغ مكانا لم يبلغه أحد من البشر. أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبل، وفي رواية أعطيت ستا لم يعطهن نبي قبل صلى الله عليه وسلم عليه. والله تعالى اختاره على العالمين فهو نبي الله ورسوله وخليله صلوات الله وسلامه عليه. بل وأن من الملائكة فيما نعلم اللهم إلا حملة العرش وصل إلى ما فوق السماء السابع، يعني في ليلة المعراج وصل إلى موضع سمع فيه صريف أقلام القضاء. صريف الأقلام يعني ما تكتبه الملائكة من اللوح المحفوظ من المقادير، فسمع فسنن صريف الأقلام صوت كتابة القدر سمع الذي يقضي به الله عز وجل في خلقه. ما وصل أحد فيما نعلم إلى هذا المستوى. وكلمه الله عز وجل بهذه الواصفة وأرسله إلى الخلق كافة وأيده بالآيات العظيمة التي لم تكن لأحد من البشر أو رسل قبله، وهو هذا القرآن العظيم. فإن هذا القرآن لا نظير له في آيات الأنبياء السابقين أبدا. ولهذا قال الله تعالى فقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، يعني يريدون آيات بصرية، آية بصرية خارقة. قل إنما الآيات عند الله، المختص بها هو الله تعالى، وإنما أنا نذير مبين. هذه عظيفات صلى الله عليه وسلم، نذير واضع النظارة عن ربه. أولم يأتيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هذا يكفي عن كل شيء، ولكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشيء. أما المعرض فسيقول كما قال من سبقه هذا أساطير الأول. الحاصل أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله خاتم النبيين، خاتم الله به النبوة والرسالة أيضا، لأنه إذا انتفت النبوة وهي أعم من الرسالة انتفت الرسالة التي هي أخص، لأن انتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخص. فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الفارق بين الرسول والنبي. أظهر هذه الأقوال أن الرسول هو من بعث بشرع جديد وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو الذي يتبع شرعة الرسول قبله وأمر بتبليغها، كما قال صلوات الله وسلامه عليه كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ولما مات نبي قام نبيهم بعدها. فبأي شيء كانت تسوس الأنبياء بني إسرائيل؟ بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام. ولما أرسل الله عز وجل عيسى عليه السلام أرسله إلى الإنجيل، فهي رسالة جديدة شرع جديد. ولذلك قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، أي في التوراة. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه أحسن ما قيل فيه ما قاله أبو العالي رحمه الله، قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. الصلاة بمعنى الدعاء والثناء، وهذا أصل الأصل في معنى كلمة الصلاة بمعنى الدعاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وهي، يعني هو صلى عليه يعني أذكر لهم، وصلي عليه يعني أذكر لهم، صلى الله عليه يعني الصلاة يعني الثناء والدعاء. والصلاة من الله على العبد بمعنى الثناء عليه من ملأ الأعلى. فإذا نقول صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، اللهم صل على محمد، يعني نطلب من الله، ندعوه عز وجل أن يصلي على النبي محمد الذي هو بمعنى الثناء عليه، بمعنى الثناء عليه في الملأ الأعلى. وأما من فسر صلاة الله عليه الرحمة هذا قول ضعيف، لأن الرحمة تكون بكل أحد، ولهذا أجمع العلماء على أنك يجوز أن تقول فلان رحمه الله، واختلفوا هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه، وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة. وأيضا قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهنا فرق الله عز وجل بين الصلاة والرحمة. أولئك عليهم صلوات من ربهم يعني ثناء عليهم في الملأ الأعلى ورحمة أن يرحمهم الله. والعصر يقتضي المغايرة، فالصلاة أخص من الرحمة، فصلاة الله على رسوله هي ثناء عليه في الملأ الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. الجمع هنا بين الآل والصحب، وإذا جمع بين الآل والصحب سيكون المقصود بالآل هم أتباعه على كل ما. قال: وآله هنا أتباعه على دينه، هذا إذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب فإنها تكون بمعنى أتباعه على دينه منذ بعث إلى يوم القيامة. ويدل على أن الآل بمعنى الأتباع على الدين قوله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباعه على الكفر ومحاربة موسى عليه السلام. أما إذا قرنت بالأتباع فقيل آله وأتباعوه، فالآل هم المؤمنون من آل بيته، هذا هو الصحيح، المؤمنون من آل بيته. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يذكر الأتباع هنا، قال على آله وصحبه، فنقول آله هم أتباعه على دينه وصحبه، كل من اجتمع من النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ده تعريف الصحابة. وسلم تسليما مزيدا، سلم اي من السلامة، والمعنى السلامة من الآباد. وفي الصلاة حصول الخيرات، فجمع المؤلف في هذه الصيغة بين سؤال الله تعالى المحققة هذه الخيرات وأخصها الثناء عليه في الملأ الأعلى، وأن يزيل عنه الآباد وكذلك من اتبعه. والجملة في قوله صلى وسلم كبرية، كبرية لفظا طلبية معنى، كبرية لفظا صلى سلم، وطلبية معنى معناه نطلب، نطلب من الله الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، فالمقصود منها الدعاء. وسلم تسليما مزيدا يعني زائدا او زياده، والمراد تسليما زائدا على الصلاه، فيكون دعاء اخر بالسلام بعد الصلاه. والرسول عند أهل العلم من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. فقد نقي صلى الله عليه وسلم اقرأ وأرسل بالمدثر كقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم كان نبيا وبقوله أيها المدثر كنت أنذر كان رسولا عليه الصلاة والسلام. كما ذكرنا أن الأمر أن النبي أمر بتبليغ أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأمم فرأيت النبي ومعه الله والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد. فالنبي أمر بتبليغ لكن أمر بتبليغ شرع رسوله قبله الله أعلم. أما هذه نائبة عن اسم شرط وفعل والتقرير مهما يكن من شيء معناه كده مهما يكن من شيء أما بعد يعني مهما يكن من شيء كما قال ابن مالك أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلوي تلويها وجوبا ألفا يعني بعد ما أقول أما بعد فلنبدأ الجملة بعدها بالفاء عشان كده أقول أما بعد فهذا ما قالش هذا إنما تأتي لابد من الفاء أما الفقه الفاء أما بعد فهذا فيصبغها الفاء. فتقدير أما بعد مهما يكن من شيء بعد هذا فهذا وعليه الفاء هنا رابطة للجواب والجملة دي بعدها في محل جزم جواب الشرط. ويحتمل عندي أن تكون أما بعد فهذا أي أن أما حرف شرط تفصيل أو حرف شرط فقط مجرد عن التفصيل والتقدير أما بعد ذكر هذا فأنا أذكر كذا وكذا ولا حاجة أن نقدر فعل شرط ونقول أما حرف نبما نابل كنا. أما بعد أول من قالها هو داود عليه السلام هذا هو الأقرب ومعناها كما ذكرنا مهما يكن من شيء بعد أما بعد ما تقدم من حمد الله والثناء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذا يؤتى للانتقال أما بعد للانتقال من مقدمة لمصدر المقدمة الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أريد أن ننتقل إلى الموضوع إلى المضمون الآخر فنأتي بأما بعد للانتقال أما بعد فكذا فسيؤتى بها للانتقال وقولها سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في خطبه عليه الصلاة والسلام فهذا اعتقاد الفرقة الناجية هذا إشارة إلى ما في هذه العقيدة الجليلة الإشارة لابد أن تكون إلى شيء موجود. أنا عندما أقول هذا فأنا أشير إلى شيء محسوس ظاهر وهنا المؤلف كتب الخطبة قبل الكتاب وقبل أن يبرز الكتاب لعالم الشاهد كيف ذلك. يقول العلماء إن كان المؤلف كتب الكتاب ثم كتب المقدمة والخطبة فالمشار إليه موجود محسوس لأنه مقدمة ولا فيه إشكال وإن لم يكن كتبه فإن المؤلف يشير إلى ما قام في ذهنه عن المعاني التي سيكتبها في هذا الكتاب. وعندي فيه وجه ثالث وهو أن المؤلف قال هذا باعتبار حال المخاطب والمخاطب لم يخاطب بذلك إلا بعد أن برز الكتاب وصدر فكأنه يقول فهذا الذي بين يديه كذا وكذا فهذا اعتقاد الفرقة الناجية اعتقاد على وزن التعال من العقد بمعنى الرب والشد ربط عقد الحبل يعني ربط شد العقد جدا واشتد هذا من حيث أو من التصريف اللغوي وأم يعني معنى كلمة اعتقاد لغوي تصريف لغوي. أما في الاصطلاح فهو حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم. يقال اعتقدت كذا يعني جزمت به في قلبي، فهو حكم الذهن الجازم. فإن طابق الواقع صحيح، يعني لو طابق الواقع هذا المعتقد الذي اعتقدته في قلبي فصحيح، وإن خالف الواقع فكذب. فاعتقادنا أن الله إله واحد صحيح، واعتقاد النصارى أن الله ثابت ثلاثة باطل لأنه مخالف للواقع. ووجه ارتباطي المعنى اللغوي الظاهر، لأن هذا الذي حكم في قلبه على شيء ما كأنه عقده وشده عليه بحيث لا يتفلت منه. إذن اعتقادنا الله واحد، فأنت جعلت هذا في قلبك وربطت عليه وشددت عليه جدا بحيث لا يتفلت منه، لا تشك بعده أو تتوسع. هذا معنى الاعتقاد. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، الفرقة بفتح كسر الفاء وهي بمعنى الطائفة، كما قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وأما الفرقة بالضم فهي مأخوذة من الافتراق. اعتقاد الفرقة الناجية اسم فاعل من نجا إذا سلم، ناجية في الدنيا من البدع سالمة منها، وناجية في الآخرة من النار. بمعنى كلمة الفرقة الناجية، الناجية في الدنيا من البدع. الحمد لله، نسأل الله أن يثبتنا على ذلك. وناجية في الآخرة من النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستسترق هذه الأمة. السين دي حرف بدر قريب، وده حدث فعلا قريبا جدا في آخر خلافة عثمان. حدث كان أول فرق ناري خروجا هم الخوارج. وستسترق هذه الأمة، الأمة الإجابة، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه أصحابي. شكتنا إيه؟ ناجية. إذا هذه الفرقة ناجية من البدع والأهواء في العقيدة وفي العبادة، وناجية ومحرمة أيضا، كلها في النار. وهذا حديث صحيح. هذا الحديث يبين لنا معنى الناجية. فمن كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه هو ناجي من البدع، كلها في النار الا واحده، اذا هي ناجيه من النار. فالنجاه هنا من البدع في الدنيا ومن النار في الاخره. اذا ما الطريق؟ الطريق هو الدعوه السلام. ايه الطريق الموصل الى الله؟ هو الدعوه السلام. هذا الطريق الذي كان عليه الصحابه رضي الله عنهم. فرقه ناجيه، هذه فرقه ناجيه اللي هي الذي تسير على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم واصحابه. فينجون من البدع المكفره، البدع في الاعتقاد والبدع العمليه. المنصوره الفرق، هذه الفرق اللي هي على 73 فرقه، هذه الفرق كما قال العلماء كان اصلها خمس فرق. اصول هذه الفرق خمس فرق، بعد ذلك تشعرت واعتبرت، لان من سمه سهل البدع الافتراق. تجد البدعه الواحده تفترق الى بدعه. من اصول اهل السنه الاجتماع والائتلاف. اصول هذه البدعه اللي الفرق دي خمس فرق: الخوارج والمرجئه والروافض والقدرية والجهمية. دول أصل الفرق، خمس فرق، فرق منها فرق كثيرة جدا. تمسك كل فرقة من دول تلاقيهم فرقة كتير قوي، بس الرافض لوحدهم حوالي 250 أو 260 فرقة، والخوارج كذلك فرق كثيرة جدا، والجهمية فرق كثيرة جدا. أصول الفرق هي هذه الخمس من الخوارج والروافض والقدرية والجهمية والموحدة، وتعيينهم هذا يحتاج إلى مصدر، فالله تعالى أعلم، لكن أصولهم هذه الخمس. المنصورة إلى قيام الساعة، المنصورة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني منصورين، ظاهرين منصورين. قال سبحانه: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، يعني منصورين، والذي ينصرهم هو الله وملائكته والمؤمنون. فهي منصورة إلى قيام الساعة، منصورة من ربي عز وجل ومن الملائكة ومن عباده المؤمنين، حتى قد ينصر الإنسان من الجن، ينصره الجن ويردفون عدوه إلى قيام الساعة، يعني إلى يوم القيامة. وهنا للإشكال، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الساعة تقوم على شرار الخلق، وأنه لا تقوم حتى لا يقال الله الله. فكيف نجمع بين هذا وبين قومه إلى قيام الساعة؟ والجواب أن يقال إن المراد إلى قرب قيام الساعة، لقوله في الحديث: حتى يأتي أمر الله، أو إلى قيام الساعة أي ساعته، وهي موجود لأن من مات فقد قامت قيامته، لكن الأول أقرب، فهم منصورون إلى قرب قيام الساعة. وإننا لجأنا إلى هذا التأويل دليل، والتأويل بدليل جائز، لأن الكل من عند الله، حتى يأتي أمر الله. هنا يقول إلى قرب قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة. أولى ما تفسر به الحديث هو الحديث نفسه، لذلك إذا أراد أهل العلم تفسير حديث فإنهم يلجؤون إلى روايات، يعني يجمعون الروايات. هناك رواية هذا الحديث: حتى ينزل عيسى بن مريم، حتى ينزل عيسى بن مريم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من قتلهم حتى ينزل عيسى بن مريم. ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من علامات الساعة الكبرى. وفي عهده عليه الصلاة والسلام سيخرج يأجوج ومأجوج، وإذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام فإنه ينزل حكما عدلا إماما متصفا، يكسر الصليب ويكسر الخنزير، ويقبل من أهل الدين الإسلام. وبنزول عيسى عليه السلام سيحكم الناس بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويتحقق قوله تعالى: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين كله لله. هذا عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام. وعيسى عليه الصلاة والسلام سيموت ويسكنه الناس، ثم بعد ذلك يرسل الله تعالى ريحا باردة من قبل الشام تقبض نفس كل مسلم، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: وبعد موت عيسى عليه السلام يرسل الله تعالى ريحا باردة من قبل الشمس، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيبقى شرار الناس في حفة الطير وأحلام السلاح لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل له الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون فما تأمرون فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفق وهؤلاء هم الذين تقوم عليهم الساعة لا تقوم الساعة حتى لا يقارب في الأرض الله الله تقوم الساعة على شرار الأرض إذا فأين المسلمون يرسل الله ريحا تقبض أرواحا ولا يبقى أرض البصر ولذلك سيأتي نسل ويفتين ويهدي الكعبة ينقضها حجرا حجرا أين المسلمون لا يوجد مسلم يقف أمامه سيأتي على الكعبة يوم ولا يصل بها أحد أين المسلمون تأتي الريح الطيبة البارده تقبض أرواحهم ولا يبقى في الأرض إلا شرار الناس عليهم تقوم الساعة يقول فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة هذه الفرقة الناجية قال الإمام أحمد إن لم يكن أهل الحديث فلا أدري من يكونون والصحيح أن هذه الفرقة الناجية منها العلماء علماء الحديث علماء الفقه علماء اللغة ومنهم الدعاء ومنهم المجاهدون وكل من ينصر هذا الدين يدخل في هذه الطائفة هذه الطائفة لا تخلو منهم الأرض قد يكونون في مكان دون مكان لكن لا يخلو منهم الدم ولا تخلو منهم الأرض كلها هذه الطائفة موجودة بفضل الله في كل عصر يقول أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة أضافهم إلى السنة لأنهم متمسكون بها والجماعة لأنهم مجتمعون عليها وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر عقيدته هذه سيفسر معنى كلمة أهل السنة والجماعة يقول في وصف أهل السنة والجماعة ويكثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع ووظفوها الفرقة ثم يسأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سؤالا يقول فإن قلت كيف يقول أهل السنة والجماعة لأنهم جماعة فكيف يضاف الشيء إلى نفسه فالجواب أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع الجماعة بمعنى الاجتماع فهي اسم موظف هذا في الأصل ثم نقلت من هذا الأصل إلى القوم المجتمعين الجماعة القوم المجتمعين وعليه فيكون معنى أهل السنة والجماعة أي أهل السنة والاجتماع سموا أهل السنة لأنهم متمسكون بها وسموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون عليها ولهذا لم تغلط هذه الفرقة كما افترق أهل البدع نجد أهل البدع كالجهمية متفرقين والمعتزلة متفرقين والروافض متفرقين وغيرهم من أهل التعطيل متفرقين، لكن هذه الفرقة مجتمعات على الحق، وإن كان قد يحصل بينهم خلاف، لكنه خلاف لا يضر، وهو خلاف لا يضلل أحدهما، لا يضلل أحدهم الآخر به، أي أن صدورهم تتسع له، وإلا فقد اختلفوا في أشياء مما تعلق بالعقيدة، مثل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه أم لم يره؟ ومثل هل عذاب القبر على البدن والروح أم الروح فقط؟ طبعا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعينه، إنما رآه بقلبه كما قال ابن عباس رضي الله عنه. والعذاب والنعيم بالقبر على الروح والبدن، فالروح تنعم في الجنة ويأتي البدن في القبر من النعيم الذي تتنعم به، والروح إن أزلت في النار فيأتي البدن في البرزخ من العذاب الذي تعذب به. هذه مسائل، لذلك الخلاف الذي لا يضر هو الخلاف السائل، هذا هو الذي لا يضر، لا يفسد الود قضية، لا يبين القلوب، الخلاف السائل هذا هو الخلاف الذي لا يضر. وإذا كان هذا في بعض مسائل الاعتقاد فبالك في بعض المسائل العملية، في بعض المسائل العملية اللي هي مسائل الخلاف السائل، ولذلك الإخوة عليهم أن يتعلموا هذا الطبق حتى لا يتغير قلبك من أخيك إذا كان الخلاف سائغا. ومثل بعض الأمور يختلفون فيها لكنها مسائل تعد فرعية بالنسبة للأصول وليست من الأصول، ثم هم مع ذلك إذا اختلفوا لا يضل بعضهم بعضا بخلاف أهل البدع، الخلاف ليس المذموم هو خلاف التضاد، إذا كان هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال وهذا حرام، والذي يكون حلال وخالف الدليل فاجتهاد معاصي، كمثل مسألة الغناء والموسيقى، هذه فيها أدلة، أدلة بالتحريم، وحكى ابن صلاح رحمه الله إجماع، ثم يأتي المخالف ويقول ابن حزم يقول حلال، هنا لم يقل بدليل، أنا قد بقول رجل، هذا من التقديم بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، أو يقول ابن حزم ضعف الحديث الذي في البخاري، فنقول له أهل العلم حكموا على الحديث بالصحة، وابن حجر رحمه الله أغلق هذا القطع الذي فيه السند، فتأخذ بقول عالم وتذكر بقية العلم، ومن تتبع سند كل عالم فقد اجتمع في الشر كله، أن الحق يتبعون الحق يتبعون الدليل، إذا سواء في مسألة الأصول أو في مسألة الفروع، خلال المذموم هذا سواء في الأصول أو في الفروع، طالما أنه يخالف البينات من نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جاهلية. يقول إذا فهم مجتمعون على السنة، هم أهل السنة والجماعة، وعرف من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدخل فيه من خالفهم بطريقتهم، من خالفهم بطريقتهم، فالأشاعرة مثلا والمقرونية لا يعدون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها. يبقى الأشاعرة تكلمنا عنه، فالمتروكية أيضا قريبون منه، ولهذا يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة ثلاثة، سلفيون وأشعريون ومسلابيون، فهذا خطأ، طيب اللي كان طلعوا لك أهل السنة والجماعة تثبيت مذهب، أهل السنة والجماعة تثبيت مذهب، أهل السنة والجماعة مذهب واحد، لأن الحق واحد لا تعدد فيه، الحق واحد لا تعدد فيه. فلذلك يجاوب عن المقال يقول لك إن دول كلهم أهل السنة. نقول كيف يكون الجميع أهل السنة هم مختلفون؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وكيف يبقى مثلا اخوات يصح من يشاء؟ الاشاعره يقولون كلام نفسي، كلام نفسي صفه قائمه بالنفس، فكيف نقول الاثنين واحد؟ ازاي نقول الاثنين دول اهل السنه؟ اذا كانوا مختلفين اصلا فكيف نقول انهم اهل السنه؟ وكل قول يضاد الاخر، والقول قول الشعر ليس عليه دليل. يقول هذا لا يمكن الا اذا امكن الجمع بين الضدين، فنعم وليه، فلا شك ان احدهم وحده هو صاحب السنه فنور. مين بقى ترى اللي هو صاحب السنه؟ مين من سنه الجماعه؟ الاشاعره ولا المطروديه ولا السلفيه؟ نقول من وافق السنه فهو صاحب السنه، ومن خالف السنه فليس صاحب السنه. فنحن نقول السلف من اهل السنه والجماعه، ويصدق الوصف على غيره ابدا، والكلمات تعتبر بمعانيها. لننظر كيف نسمي من خالف السنه اهل سنه، ايمكن؟ وكيف يمكن ان نقول عن ثلاث طوائف مختلفه انهم متبعون بين الجماعه؟ فاهل السنه والجماعه هم السلف معتقدا، حتى المتاخر الى يوم القيامه اذا كان على طريق